اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، أسألك لي يا ربنا ولها ولنا أجمعين عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر بقي. اللهم أبطل يا ربنا سحرا بقي في بطنها، أبطل يا ربنا سحرا لا زال في بطنها مؤثرا عليها، أبطل يا ربنا سحرا في بطنها لا زال مؤثرا عليها، أبطل يا ربنا سحرا في بطنها لا زال مؤثرا عليها. ناسك به ملك من ملوك الجن، ناسك به سلطان من سلاطين الجن، ناسك به فرعون من فراعنة الجن، ناسك به ظالم طاغ باغ معتد. أبطل يا ربنا ما بقي من سحر في بطنها مربوط ومعقود، مربوط ومعقود في حبل وفي خيط وفي شعر، في حبل وفي خيط وفي شعر. أبطل يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، أبطل يا ربنا ما بقي في بطنها من سحر، أبطل يا ربنا ما بقي في بطنها من سحر، أبطل يا ربنا سحرا لا زال في بطنها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا. عليه ماسك ظالم، عليه ساحر حاقد عاشق. أبطل يا ربنا هذا السحر لا زال في بطنها يؤثر عليها ويضرها ضرا شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر في بطنها، أبطله يا ربنا معه الحارس والخادم، أبطله عليه ثعبان ناسك به، عليه ثعبان يحرسه ويخدم ساحرا لآجله. أبطل يا ربنا هذا السحر مربوطا ومعقودا في بطنها، مربوطا ومعقودا في بطنها، يؤثر على قلبها وصدرها، يؤثر على قلبها وصدرها وفكرها وعقلها وإدراكها، يؤثر على قفاها وظهرها، يؤثر على رحمها ومسالكها، يؤثر على رحمها ومسالكها. أبطل هذا السحر لا زال في بطنها معقودا ومربوطا، في حبل وفي خيط وفي شعر، وفي مادة سحرية، في مادة سحرية، في مادة سحرية خبيثة، في مادة سحرية خبيثة. أبطل هذا السحر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطل هذا السحر فيها وعليها ومعها، لا زال في بطنها قويا، لا زال في بطنها عظيما شديدا يتجدد، يجدد عند نومها بأكل وشرب من قبل ساحر فيها ومن حولها. أبطله في بطنها، احلل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احلل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، واخرج يا ربنا خبثه، واخرج يا ربنا خبثه. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحرا لا زال في بطنها، أبطله يا ربنا لا زال قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا، أثقل بطنها وجسدها على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، على التعطيل وعلى الربط وعلى الأمراض. أبطل هذه الأسحار لا زالت في بطنها، لها 10 سنين، لها 15 عاما، لها 20 عاما، لها 30 عاما. أبطلها بحولك تخمرت وتجمدت وتحجرت. أبطلها يا ربنا قاسية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا سحرا فيها وفي أبيها وأمها وفي أخيها وأختها وفي زوجها وولدها. أبطل هذه الأسحار قوية، أبطل هذه الأسحار متينة، أبطلها يا ربنا سميكة. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، أبطله يا ربنا، أبطله ثقيلا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا وانزعه يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا من بطنها، اللهم فكه من سرة بطنها، اللهم فكه، فكه من سرة بطنها يا ربنا، اللهم فكه من ضلوعها يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا لزجا في معدتها، مربوطا في رأس وفوهة معدتها، مختلطا بعصارة معدتها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا لا زال في بطنها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا تعطيلا، اللهم أبطله يا ربنا رابطا، اللهم أبطله يا ربنا تعطيلا، اللهم أبطله يا ربنا رابطا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا رابطا، اللهم أبطله يعطلها ويربطها، اللهم أبطله يا ربنا مرضا، اللهم أبطله يا ربنا وهنا، اللهم أبطله يا ربنا شتاتا، اللهم أبطله يا ربنا جنونا، اللهم أبطله يا ربنا خبالا، اللهم أبطله يا ربنا مرضا، اللهم أبطله يا ربنا وهنا، اللهم أبطله يا ربنا مرضا، اللهم أبطله يا ربنا طلاقا، اللهم أبطله يا ربنا شقاقا، اللهم أبطله يا ربنا طلاقا، اللهم أبطله يا ربنا شقاقا، اللهم أبطله يا ربنا وهنا، اللهم أبطله يا ربنا ضرا وشرا، أبطله يا ربنا معه عاقد وعاشق، معه العاقد والعاشق، سكن بطنها ورحمها وظهرها وقلبها وصدرها، يتحكم فيها فيجدد أسحارها وعقدها، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، كالسم الزعاف في بطنها، كالسم الزعاف في بطنها، كالسم الزعاف في بطنها، اللهم أبطله يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الخبث، اخرج يا ربنا هذا الضر، اخرجه يا ربنا مع فمها، اخرجه يا ربنا مع أنفها، اخرجه يا ربنا عرقا وعلقا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه بولا وغائطا ومع دورتها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، فكه يا ربنا فكه، اللهم هده هدا وانسفه نسوا، اللهم انسفه يا ربنا كالجبل في بطنها، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. احلل يا ربنا عقده، احلل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، أبطل ما بقي يا ربنا من سحر في بطنها، قويا عظيما شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله معنا، إن ذلك على الله يسير. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، عليه العاشقون، عليه العاقدون، عليه الموكلون والمكلفون. اللهم أبطله يا ربنا، فيها أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، فيها أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، فيها أصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبحت في هذا السحر مستودعا لسحر العائلة، لسحر العائلة، لسحر أبيها وأمها إخوانها، بسحر زوجها وأولادها، بسحر زوجها وأولادها. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم فكها يا ربنا وانزعها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها الآن يا ربنا، اللهم اصهرها الآن يا ربنا. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اللهم أبطلها يا ربنا، اصهر هذه الأسحار يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، في بطنها في بطنها، مربوطة مربوطة مربوطة بسرة بطنها، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة ببطنها، مربوطة بظهرها، معقودة في رحمها، مربوطة بفقرات ظهرها، مربوطة بضلوع صدرها وظهرها، مربوطة بضلوع صدرها وظهرها. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطل سحرا فيها، اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا فيها ومن حولها وفي غيرها لها وفي غيرها لها. ابطل يا ربنا سحرا بقي في بطنها على الدم والصديد يا ربنا، وعلى الخيوط والشعر والحبال يا ربنا، وعلى مواد سحرية وعلى مواد سحرية، اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم ابطلها يا ربنا، عليها عليها عليها شيطان وجان، عليها جان وشيطان، عليها جان وشيطان، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم صهرها يا ربنا صهرا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم هدها يا ربنا هدا. الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها، مربوطا بسرة بطنها، مربوطا مربوطا في رحمها، مربوطا في الكليتين والحالبين والمثانة، مربوطا في المبيضين وفي رحمها. اللهم اقل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا على ضرها، على ضرها وضيمها، وعلى غلبتها وعلى غلبتها وعلى غلبتها وقهرها وقهرها وقهرها وقهرها وقهرها وقهرها، على غلبتها على قهرها، على ظلمها على ظلمها، على ضرها على ضرها على ضرها. يا الله ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، على ضيق صدرها على ضيق صدرها على ضيق صدرها وعلى همها وغمها. اللهم ابطل هذه أسحار جديدة وقديمة، وتتجدد فيها وعليها ومعها، وتتجدد فيها وعليها ومعها. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا سحرا يتجدد فيها وعليها ومعها، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا السحر الاحمر، ابطل يا ربنا السحر الاسود، ابطل يا ربنا السحر الازرق والابيض، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها من اهلها، اللهم ابطلها يا ربنا من اقاربها، اللهم ابطلها يا ربنا من جيرانها، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاسحار كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا عليها وغلبة عليها. اللهم ابطل هذه الاسحار كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا عليها. اللهم ابطلها حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وظلما انتقاما. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا سحرها، اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، أبطلها يا ربنا تجمدت وتجمعت، أبطلها يا ربنا تصلبت وتحجرت، يا ربنا أبطلها يا ربنا، مربوطة ومعقودة في بطنها اللهم فكها يا ربنا وانزعها، اللهم أبطلها يا ربنا قتت، اللهم أبطلها يا ربنا قاسية، اللهم أبطلها يا ربنا صلبة، اللهم أبطلها يا ربنا متحجرة، اللهم أبطلها يا ربنا، عليها الحراس والخدام، عليها سحرة جن ظلمة. الله أكبر، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، عليها عاشق عاقد، عليها عاقد عاشق عاقر، عليك به يا ربنا يعقرها فعقروها. اللهم يا ربنا عليك بمن يعقرها يا ربنا بسحره العظيم، وبعقده يا ربنا وبورقة وبكتاب فيها الأسحار، وبكتب فيها الأسحار، وبخيوط وحبال وشعر فيها الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، احلل يا ربنا القدر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة الله أكبر. يصار به ما في بطونهم، يصار به ما في بطونهم، وبطل ما كانوا يعملون. عباد الله يفجرونها تفجيرا. وإذا مرضت فهو يشفين. وبطل ما كانوا يعملون. وتخر الجبال هدا. يصهر به ما في بطونهم. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. اخرج منها. فانسلخ منها. يصهر به ما في بطونهم. وضعته كرها. فنفعها إيمانها. فصبر جميل والله المستعان. وبطل ما كانوا يعملون. ومزقناهم كل ممزق. ومزقناهم كل ممزق. ثم السبيل يسره. يخرج من بين الصلب والترائب. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد والأسحار يا ربنا لا زالت في بطنها. اللهم أبطل ما بقي في بطنها. اللهم أبطل يا ربنا ما بقي في بطنها. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أحل يا ربنا هذه العقد لا زالت في بطنها. اللهم أبطل هذا السحر لا زال في بطنها. اللهم يسر يا ربنا خروجه. اللهم يسر يا ربنا خروجه. اللهم اخرجه منها يا ربنا اثقلها واتعبها ونكد عليها. اللهم ابطله يا ربنا ويسر خروجها واخرجه الان يا ربنا بحولك. اخرجه يا ربنا الان خيئا يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم اخرجه غائطا وبولا ومع دورتها يا ربنا من اطرافها. اللهم اخرجه من مسام جلدها يا ربنا ومنابت شعرها. اللهم اخرج هذه الاسحار يا ربنا. اللهم اسخرها يا ربنا. اللهم مزقها يا ربنا. اللهم احل عقدها وفك مرابطها وسيح يا ربنا علقها.